صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا كريم الوالدين يا حبيبي يا محمد يا كريم الوالدين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور وعليك الله صلى دائما طول الدهور وعليك الله صلى دائما طول الدهور على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم